بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الأفاضل في درس جديد من دروس تاريخ الإسلام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا أن نمشي على نهج وطريقة عظماء الإسلام الذين أعز الله بهم هذا الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. أكرمنا الله عز وجل. في الدروس الماضية تكلمنا عن الخلافة الأموية، وصلنا إلى الفتوحات في الخلافة الأموية، وكانت هذه دولة الفتوحات اشتهرت بالفتوحات الكثيرة. في سنة 25 للهجرة أمر سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه عبد الله بن سعد بن السرح رضي الله عنه أن يغزو بلاد إفريقيا. فلما غزاها واجهه ملك رومي هناك واسمه جرجير في 120,000 مقاتل، فتواجه الفريقان بالقرب من سبيطلة، ودار قتال شرس، وطال بالمسلمين القتال، وكان في الجيش عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وكان القتال يبدأ من الصباح ويستمر حتى الظهر، ثم يعود كل فريق إلى خيامه اليوم التالي. فاقترح عبد الله بن الزبير اقتراحا على ابن أبي السرح فقال: إن أمرنا يطول مع هؤلاء، وهم في أمداد متصلة، وبلاد هي لهم، ونحن منقطعون عن المسلمين وبلادهم، وقد رأيت أن نترك غدا جماعة صالحة من المسلمين في خيامهم متأهبين، يعني يبقى قسم من الجيش في الخيام، ونقاتل نحن الروم في باقي العسكر إلى أن يضجروا ويملوا حتى يتعبوا. فإذا رجعوا إلى خيامهم ورجع المسلمون ركب من كان في الخيام من المسلمين وهم مستريحون، ونقصدهم على غرة، فلعل الله أن ينصرنا عليهم. فوافق عامة الصحابة على الفكرة وانخدع لها الروم. فلما حان وقت الظهيرة رجعوا إلى خيامهم، ولكن عبد الله بن الزبير ومعه الفرقة التي كانت استراحت هجموا عليهم، وقد كانوا وضعوا أسلحتهم، الروم وضعوا أسلحتهم، فأحدثوا فيهم مقتلة عظيمة، وقتل جرجير قائد الروم، وغنم المسلمون غنائم عظيمة. فلما رأى ذلك عظماء إفريقيا اجتمعوا وطلبوا من أبي السرح أن يأخذ منهم 300 قنطار من ذهب على أن يكف عنهم ويخرج من بلادهم، فقبل ذلك. الله أكبر. ومن يومها انكسرت شوكة الروم في هذه البلاد، ولم تفلح أي محاولات لهم لبسط نفوذهم، وكانت فرصة الهدنة مناسبة لأن ينتشر الإسلام في أهل إفريقيا. وفي سنة 33 للهجرة نقض أهل أفريقيا العهد، فأعاد عبد الله بن أبي السرح فتحها. ثم كانت الفتنة الكبرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فتوقف الفتح الإسلامي عموما وفي بلاد المغرب خصوصا حتى سنة 45 للهجرة. الآن أيها الإخوة الكرام نتكلم عن فتوحات المغرب في عهد الدولة الأموية. استطاع المسلمون بقيادة معاوية بن حديج رضي الله عنه عقبة ابن نافع أن يمهدوا الطريق أمام الفتوحات في هذا الجانب. أيها الإخوة الكرام، سيدنا عقبة بن نافع هذا رجل من كبار عظماء الإسلام. عقبة بن نافع كان رجلا فاتحا، فتح الله على يديه تونس والجزائر والمغرب، أكثر هذه البلاد كان هو سببا في فتحها رضي الله عنه، وكان مشاركا في فتح بلاد المغرب الإسلامي. سيدنا عقبة بن نافع وقف أمام البحر وقال: يا رب، لولا هذا البحر لمضيت مجاهدا في سبيلك. انظر إلى الهمة التي عنده، وانظر إلى الإقبال، وانظر كم هو يريد أن يضحي بماله ونفسه وكل شيء بحياته من أجل القتال والجهاد في سبيل الله، ومن أجل نصرة دين الله عز وجل، ومن أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. وفي سنة 50 للهجرة ظهرت فكرة إنشاء مدينة القيروان في تونس كمعسكر دائم للمسلمين داخل بلاد إفريقيا، وكان الباعث على إنشائها مقاله عقبة بن نافع رضي الله عنه لرجاله: إن إفريقيا إذا دخلها إمام أجابوه للإسلام، فإذا تركها رجع من كان أجاب منهم لدين الله إلى الكفر. فأرى لكم يا معشر المسلمين أن تتخذوا مدينة تكون عزا للإسلام إلى آخر الدهر. وهذه حقيقة، فلقد فتحت مناطق كثيرة من قبل في إفريقيا عقدوا معاهدات مع أهلها كما مر معنا، ولكن إذا رجع المسلمون عنها إلى ثغورهم نقضوا العهود. ومن هنا نشأت فكرة عقبة، فخطط للقيروان مكانا جيدا من الناحية العسكرية، ولقد اختارها على الطريقة العربية، تكون بعيدة عن البحر لتأمن تهديد الأساطيل، وقريبة من الصحراء لتصعب محاصرتهم، وكان موقعا كثير الأشجار مأوى للوحوش والحيات، كان فيه أشجار كثيرة ووحوش وحيات مكان القيروان، فأمر بقطع ذلك وإحراقه. فقال له أصحابه: إنك أمرتنا ببناء في شعار وغياض لا ترام، ونحن نخاف من السباع والحيات وغير ذلك من دواب الأرض. وكان في عسكره 15 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا الله عز وجل بهم والناس تؤمن على دعائه، ثم نادى: أيتها الحيات والسباع، نحن أصحاب رسول الله، فارحلوا فارحلوا عنا فإنا نازلون، ومن وجدناه بعد ذلك قتلناه. فإذا بالسباع تخرج من الشعار تحمل أشبالها، والذئب يحمل جروه، والحيات تحمل أولادها، فنادى في الناس: كفوا عنهم حتى يرتحلوا عنا. فلما خرج ما فيها من الوحوش والهوام وهم ينظرون إليها، نزل عقبة الوادي وأمرهم أن يقطعوا الشجر. الله أكبر، العزة لله. إخواني الكرام، إذا كنت مع الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يسهل لك كل شيء. كان مع عقبة 10,000، وانضم إليهم من أسلم من البربر، فكثر جمعه وأنجز بناء القيروان في 5 سنوات، في سنة 55 للهجرة، وبنى المسجد الجامع، وبنى الناس مساكنهم، فأصبحت المدينة معسكرا للمسلمين وأهلهم يأمنون من ثورة تكون من أهل البلاد، وأصبحت القيروان قاعدة أمينة للمسلمين في إفريقيا وعاصمة الإسلام في المغرب. وفي سنة 55 عزل معاوية عقبة ابن نافع، وجاء بعده أبو المهاجر ابن دينار. الآن أيها الإخوة الكرام نتكلم بعد ذلك. قال: وتولى بعده بعد المهاجر رجل عظيم الأثر في تاريخ المغرب، وهو حسان بن النعمان الغساني، ولاه الملك بن مروان سنة 78 للهجرة حتى سنة 86. استطاع حسان أن ينشر الإسلام. انظروا، إذن أول هدف وأول غاية في الفتوحات الإسلامية هو نشر الإسلام. لماذا هذه الفتوحات؟ ليست من أجل القتال، وليست من أجل غنائم، وليست من أجل الحرب، من أجل نشر الإسلام. لذلك قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو هدف القتال في الإسلام، أن تكون كلمة الله هي العليا. فاستطاع حسان أن ينشر الإسلام ويضم إليه البربر البرانس مرة أخرى، ويزحف بهم على قرطاجنة فخربها حتى لا تكون مرفأ لسفن الروم. ولكن خطرا جديدا يواجه حسان من زعيمة تسمى الكاهنة، فاستطاع حسان القضاء على هذه الكاهنة، وأنشأ ميناء تونس على مقربة من هذه المدينة ليشرف منه على البحر ويحول بين الروم والاقتراب، وبهذا نشأت تونس. ولم يغادر حسان بلاد المغرب إلا وقد تركها ولاية إسلامية هادئة. ثم تم عزله سنة 86، وعين مكانه موسى ابن نصير. وهذا موسى ابن نصير رجل كذلك من كبار الفاتحين ومن كبار عظماء الإسلام. أخضع موسى قبائل البربر التي شقت عصا الطاعة بعد مسير حسان بن النعمان إلى المشرق، وكذلك أخضع القبائل التي لم تكن قد خضعت بعد للمسلمين. فلم يزل يقاتل البربر ويفتح مدائنه، ومعه مولاه طارق بن زياد الذي فتح الأندلس كما سيمر معنا من البربر في المقدمة، حتى بلغ مدينة طنجة في المغرب، وهي قصبة بلادهم وأم مدائنهم، ففتحها واستعمل عليها طارق بن زياد، وترك 19,000 من البربر بالأسلحة والعدة الكاملة، وكانوا قد أسلموا وحسن إسلامهم، وترك موسى عندهم بعض العربي ليعلم البربر القرآن وفرائض الإسلام. ولم يبق في إفريقيا من ينازع المسلمين غير منطقة سبتة الحصينة، وسبتة هذه بلدة كان يحكمها من قبل القوط في إسبانيا جوليان، ويسمى العرب يوليان. إذن هذا جوليان هو الذي كان يحكم هذه المنطقة سبتة. القوط هؤلاء قبائل كانوا يسكنون في إسبانيا. الآن أيها الأفاضل نتكلم عن مقدمات فتح الأندلس. هذا البلد الإسلامي العظيم الأندلس، إخواني الكرام، بقي المسلمون فيها أكثر من 500 سنة، وكان فيها حضارة إسلامية عجيبة فريدة، سنتكلم عنها في الدروس القادمة إن شاء الله. إسبانيا في ذلك الحين، كان ملك إسبانيا اسمه غيطشة، أو لا أعرف ما اسمه بالضبط، وكان يوليان حليفا له، هذا يوليان الذي كان أميرا على سبتة التي في المغرب. خلع هذا الملك من على العرش على إثرة على إثر ثورة قام بها نفر من أنصار لذريق، أحد أفراد حاشية الملك، فأثار ذلك أنصار غيطشة وأبنائه فهبوا ضد المغتصب. بدأت حركة استقلالية في أطراف البلاد، استمرت حتى دخول المسلمين أرض الأندلس. إذن إخواني الكرام، قبل أن يدخل المسلمون الأندلس كان هناك اضطرابات وخلاف بين الإسبانيين، فهنا هذا يوليان بعث يوليان رسالة إلى طارق بن زياد. من طارق بن زياد؟ مولى موسى بن نصير والي طنجة، الذي كان والي طنجة، يعرض عليه فيها تسليم سبتة ويدعوه إلى فتح إسبانيا. يعني هو الذي كان هذا يوليان، هذا كان من القوط يعني، ولكنه دعا طارق بن زياد إلى فتح إسبانيا، وهذا من فضل الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى ييسر أسباب من حيث لا يعلم الإنسان. وجرت بينهما مفاوضات حول هذا القرار الخطير. استجاب موسى بن نصير لدعوة يوليان، فكتب موسى إلى الوليد بن عبد الملك الخليفة يخبره بأمر هذا المشروع، مشروع فتح الأندلس. فكتب إليه الوليد بأن يختبرها بالسرايا ولا يغرض بالمسلمين. أولا يرسل سرايا حتى لا يغرض بالمسلمين. ففعلا أرسل موسى بن نصير دورية استطلاعية في رمضان في سنة 91 للهجرة. بعث موسى رجلا من البربر يسمى طريف في 100 فارس و400 راجل، فجاز في 4 مراكب حتى نزل ساحل البحر بالأندلس فيما يحاري طنجة، وهو معروف اليوم بجزيرة الطريف على اسمه، لنزوله هناك. فأغار منها على ما يليها إلى جهة الجزيرة الخضراء، وأصاب مالا وسبيا كثيرا ورجع سالما. وفي شهر رجب سنة 92 للهجرة جهز موسى بن نصير جيشا من العرب والبربر يبلغ عددهم 7000 مقاتل بقيادة طارق بن زياد، فعبر البحر من سبتة في سفن يوليان الذي كان قائد سبتة، قائد مدينة سبتة، ونزل بالبقعة الصخرية المقابلة التي لا تزال تحمل اسمه اليوم حتى اليوم، جبل طارق. الله أكبر، لأنه أثر تأثيرا. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا أن نرحل ويبقى أثرنا. انظروا سيدنا طارق بن زياد رحل إلى الله ولكن بقي أثره. ذلك هكذا ما هذا ما نحتاج أيها الإخوة الكرام، كل واحد منا يضع بصمته في خدمة الإسلام، حتى إذا رحلنا يبقى أثرنا. انظروا إلى علماء الإسلام، انظروا إلى هؤلاء العظماء، رحلوا وما زلنا نذكرهم وما زلنا ندعو لهم وما زلنا نترضى عنهم، رضي الله عنهم وجزاهم عن المسلمين خير الجزاء. توالت انتصارات طارق، ففتح مدينة قرطاجنة، مدينة بالأندلس، ثم زحف غربا واستولى على المدن المحيطة بهذه المدينة، وأقام قاعدة حربية في موضع يقابل الجزيرة الخضراء. زحف لذريق، هذا الذي كان ملكا هناك، لصد المسلمين بعدد عظيم. فكتب طارق إلى موسى بأن لذريق زحف إليه بما لا قبل له به المسلمون 7000 ولا يستطيعون محاربة هذا الجيش الكبير. فأرسل موسى مددا من 5000 على رأسهم طريف ابن مالك وأغلبهم من الفرسان، وبهم كملت عدة طارق 12000. وفي يوم الأحد في 28 من رمضان سنة 92 للهجرة التقى الجيشان على وادي برباط أو وادي لكة قرب مدينة شذونة، واستمرت المعركة 8 أيام وانتهت بهزيمة القوط، القبائل في إسبانيا النصارى، هزيمة ساحقة. وكانت هذه المعركة هي المعركة الحاسمة التي فتحت أبواب الأندلس للمسلمين. إذن هذه المعركة وادي لكة هي التي فتحت أبواب الأندلس للمسلمين في سنة 92 للهجرة. واستمر زحف طارق ففتح المدن مدينة تلو الأخرى كما هو موضح بالخريطة التي سنراها بعد قليل، حتى وصل طليطلة. فعبر طارق الوادي الكبير فدخل طليطلة سنة 93 للهجرة، طليطلة مدينة في الأندلس دون مقاومة تذكر. ولما وصل طليطلة بعث بأولاد غيطشة هذا الملك إلى مولاه موسى، كانوا أمسكهم أسارة، وسألوه: أنت أمير نفسك أم على رأسك أمير؟ فقال طارق: بل على رأسي أمير، وفوق ذلك الأمير أمير عظيم. كانت أوامر موسى لطارق، موسى بن نصير أمر مولاه طارق بن زياد أن لا يتجاوز الحد في التوغل في بلاد الأندلس خوفا على الجند، ولكن يبدو أن سهولة الفتح أغرت طارقا وأطمعته في دخول بلد تلو الآخر حتى وجد نفسه محاصرا. دخل إلى بلاد كثيرة وكان فتح الأندلس سهلا، وقد قل عدد جنده بسبب ما يتركه من حاميات في كل بلد يفتحها. فبعث برسالة إلى موسى: إن الأمم قد تداعت علينا من كل ناحية، فالغوث الغوث. فقرر موسى أن يعبر بنفسه إلى الأندلس لنصرة طارق، وكان ذلك في رمضان سنة 93 للهجرة، في جيش قوامه 18,000 رجل. فلما عبر انصرف إلى فتح كبار البلاد الجنوبية والغربية التي خلفها طارق دون فتح، وذلك لحماية جيش طارق من الناحية اليسرى وشغل قوات العدو. فلما تم لموسى ما أراد سار إلى طارق، ولم يزل طارق وموسى يفتحان بلاد الأندلس. وبعث موسى بأخبار الفتح إلى الوليد بن عبد الملك، فلما وصل الكتاب إلى الوليد وقرأه خر ساجدا، الله أكبر. واتجه موسى بعدها نحو سماء الأندلس وأوغل في البلاد، وطارق أمامه لا يمران بموضع إلا فتح الله عليهما، ولم يعارضهما أحد إلا بطلب صلح، حتى بلغوا سرقسطة التي رعب أسقفها أو بنسيو هذا ومن معه من الرهبان، كلهم خافوا، فجمعوا كتبهم المقدسة وذخائرهم الموروثة وقرروا الفرار بها. ولكن موسى أرسل إليهم رسولا يؤمنهم ويعطيهم عهده، فعدلوا عن مغادرة المدينة. وما زال موسى يتوغل حتى وصل إلى مناطق يسكنها قوم كالبهائم ويتحدثون بلاتينية لا يفهمها الإسبان الآخرون الملازمون لموسى. فاشتد ذلك على جند المسلمين، فقالوا: أين تذهب بنا؟ حسبنا ما في أيدينا. ونصحه حنش ابن عبد الله الصنعاني، وهو تبعي جليل، وقال له: إني سمعت من الناس ما لم تسمع، وقد ملأوا أيديهم وأحبوا الدعاء. فضحك موسى وقال، ثم قال: أرشدك الله وكثر في المسلمين أمثالك الأندلس، وهو يقول: أما والله لو انقادوا إلي لقدتهم إلى رميا، ثم يفتحها الله على يدي إن شاء الله. استطاع موسى أن يحفز جنده ثانية ويستعيد حماستهم للفتح. وبينما كان يعد العدة لفتح جريقيا، إذ أتاه رسول الوليد بن عبد الملك يأمره بالخروج من الأندلس والكف عن التوسع في البلاد، وأن يشخص إلى دمشق. فساءه ذلك وقطع به عن إرادته، فلم يبق بلد في الأندلس لم يدخله إلى وقته غير جريقيا، لم تفتح ولاذ إليها من بقي من القوط. وهذه بقعة في الجهة الشمالية الغربية ستكون في المستقبل بؤرة حرب، أو ستكون بؤرة حرب الاسترداد ضد المسلمين بالأندلس. إذن إخواني، انظروا هنا، كانت معركة وادي لك التي كانت أول معركة، وبسببها كان فتح الأندلس. هذه المنطقة التي لم يفتحها المسلمون جريقيا، والتي كانت بؤرة الاسترداد، هذه المنطقة كلها فتحها المسلمون بفضل الله عز وجل. فائدة: إن بنود الصلح الذي كان يعقده الفاتحون مع أمراء وملوك المدن الإسبانية الأكبر دليل على تسامحهم ورحمتهم. هكذا كان عظماء المسلمين، وهكذا كان سلفنا الصالح. وتحفظ لنا المراجع صلحا تم بين عبد العزيز بن موسى وتدمير ابن غبدوش، جاء فيه حرفيا تدمير هذا من أمراء القوط، من عبد العزيز إلى تدمير، أنه نزل على الصلح، وأنه له عهد الله وذمته أن لا ينزع عن ملكه ولا أحد من النصارى عن أملاكه، كل واحد يبقى على أملاكه، نحن لا نريد أن نأخذ مال أحد، وأنهم لا يقتلون ولا يسبون أولادهم ولا نساءهم ولا يكرهون على دينهم ولا تحترق كنائسهم ما تقيد وما نصح، أي ما تقيد ببنود هذا. يقول صاحب قصة الحضارة: لم تشهد بلاد الأندلس في تاريخها كله أكثر حزما وعدالة وحرية مما شهدته في أيام فاتحيها العرب. وفي الحق أن ويقول توماس أرنولد في كتاب الدعوة للإسلام: وفي الحق أن سياسة التسامح الديني التي أظهرها هؤلاء الفاتحون نحو الديانة المسيحية كان لها أكبر الأثر في تسهيل استيلائهم على البلاد، لأنهم كان دينهم وكان إيمانهم قويا، وكان غرضهم من هذا الفتح الجهاد في سبيل الله وإعلاء راية الله عز وجل وإعلاء دين الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي سهل أمامهم كل الصعوبات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يحفظكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد للمسلمين أمجادهم وعزهم، وأن يستعملنا في خدمة ونصرة دينه ولا يستبدلنا. جزاكم الله خيرا، وشكرا لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.